الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. نعم، هذا ظاهر. بارك الله جزاك الله. بعد قال فصل: ثم أخذوا يزعمون أن فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حجة لهم على الأقانيم التي ادعوها، وهم ابتدعوا القول بالأقانيم والتدريس قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك معروف عندهم حين ابتدعوا الأمانة التي لهم التي وضعها 318 منهم في حضرة قسطنطين الملك. فإذا لم يكن لهم مستند عقلي ولا سمعي عن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون لهم مستند فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بعد ابتداعهم الأمانة، لا سيما مع العلم الظاهر المتواتر أن محمدا صلى الله عليه وسلم كفرهم في الكتاب الذي أنزل عليه وضللهم وجاهدهم بنفسه وأمر بجهادهم، لقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقوله تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، ونحو ذلك من الآيات. وقالوا: وقد قال في هذا الكتاب أيضا ولقد سبقت كلمتنا. فهو يريد أولا أن يبين بالدليل العقلي فضلا عن الشرعي لكل من يسمع استدلالهم ببعض الآيات أو بعض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مؤيد لهم، أنهم كاذبون. فهم يعلمون أولا وحقيقة أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حج عليهم لا لهم، وأنه لم يكن لهم حجة عن الأنبياء فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهم يعلمون أنه خالفهم وأنكر عليهم وضللهم وجاهدهم بنفسه وأمر بجهادهم، وهذا كالتوطئة والتبيين بأن لا يصدق أمثال هؤلاء في كل شبهة. إذا كان مثل هذا الأمر الظاهر يريدون قلب الحقائق، مع أن القريب والبعيد والصديق والعدو لهم يعلم أنهم كاذبون في كون النبي عليه الصلاة والسلام موافق لهم ومقر لهم ومحب لهم ومناصر لهم ومؤيد، هذا كذب وزور. فهم يعلمون أن هذا كله خلاف الواقع، فإذا ثبت هذا فإذا ما بعده من باب أولى، أنه فيه من جنس هذا الكذب والتغيير والتبديل للحقائق. يعني المقصود أن هذا من براعة ما يبتدأ به في الرد على المخالف، يعني إذا تبين كذبه في الشيء الواضح فكما يقال، يعني إذا كذب في مثل هذا كيف في غيره لا يكذب، كيف في غيره لا يكذب، مثل هذا لا يؤمن أصلا، مثل هذا لا يؤمن أنه يكذب، لأجل أن يعرف من يشتبه بأمرهم أو يلتبس أو يظن أن عندهم بعض الحجج أو الشبه أنهم أصلا ليسوا أهل أمانة. نعم بارك الله فيكم. كما قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، وقوله ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، وقوله كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، وقوله وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن أدنى جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالكلمة في لغة العرب هي الجملة المفيدة سواء كانت جملة اسمية أو فعلية، وهي القول التام، وكذلك الكلام عندهم هو جملة التامة. قال سيبويه واعلم أنهم يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا، ولكن النحاة اصطلحوا على أن يسموا ما تسميه العرب حرفا يسمونه كلمة، مثل زيد وعمر ومثل قعد وذهب، وكل حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، مثل إن وإذا وثم وهل ولعل. قال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فسمى هذه الجملة كلمة. قال تعالى مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وهو قول لا إله إلا الله. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حقا بها وأهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما قال الله باطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة من لم يجد فبكلمة طيبة. ولما شاع عند المشتغلين بالنحو استعمال رفض الكلمة في الاسم أو الفعل وحرف المعنى صاروا يظنون أن هذا هو كلام العرب، ثم لما وجد بعضهم ما سمعه من كلام العرب أنه يراد بالكلمة الجملة التامة صار يقول وكلمة فيها كلام قد يؤمن فيجعل ذلك من القليل، ومنهم من يجعل ذلك مجازا وليس الأمر كذلك، بل هذا اصطلاح هؤلاء النحاة حين عرف لم يعرف عنهم أنهم استعملوا لفظ الكلمة والكلام إلا في الجملة التامة. وهكذا نقل عنهم أئمة النحو سيبويه وغيره فكيف يقال إن هذا هو المجاز وإن هذا قليل وكثير، كما أن لفظ القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، قوله وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقوله تعالى فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. ثم إن من أهل الكلام من خص لفظ القديم بما لم يسبقه عدم أو ما لم يسبقه غيره، وصار هذا عندهم هو حقيقة اللفظ، حتى صار كثير منهم يظن أن استعمال القديم في المتقدم على غيره مطلق المجاز. فتبين أن مراده تعالى بقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين من جنس قوله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، فسبق منه كلمته بما سيكون من نصر المرسلين وملء جهنم من الجنة والناس أجمعين ونحو ذلك. وحرف هؤلاء الضلال لفظ الآية فقالوا لعبادنا الصالحين، وجعلوا الكلمة هي المسيح، وليس باللفظ ما يدل على ذلك بوجه من الوجوه، ولا في كون المسيح سبق لعبادنا المرسلين معنى صحيح. وقد قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فعلم بهذا أنهم كاذبون وأنهم محرفون، وهم يعلمون هذا الكذب والتحريف، فيأخذون من الكلم ما يوافق الهوى ويدعون غيره مع علمهم أنه مأخوذ من وسط كلام لا يستقيم الكلام إلا بانضمام بعضه إلى بعض. فقولهم كلمتنا هي عيسى تحكم لا يدل عليه لفظ ولا يؤيده أي نوع من المؤيدات، لا شرعية ولا عقلية ولا عرفية ولا لغوية، فهو تحكم محض. فكيف ينضاف إلى ذلك الكذب في ادعاء تفسير ليس له مدلول صحيح؟ كما بيّن رحمه الله أن تفسير الكلمة بهذا المعنى باطل، بل الكلمة في اللغة وفي الشرع هي الجملة من الكلام. وهم زادوا فتحكموا، إذا كان العلماء نازعوا في كونها لفظ أن يصح إطلاق الكلمة على اللفظ الواحد من فعل أو اسم أو حرف جاء لمعنى، نازع العلماء في ذلك وبينوا أن هذا فقط اصطلاح النحويين، فكيف ادعاء أنه لفظ وليس لفظ فقط بل لمسمى خاص؟ هذا تحكم ما بعده تحكم، يعني أنه عيسى. فيعلم بهذا فساد شبهتهم والله تعالى أعلم.